بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأحبة، نحييكم ويسرنا لقياكم مرة أخرى في الإصدار الثاني من سلسلة أناشيد الشموخ، متمنين لكم طيب الاستماع. أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً بشموخنا الثاني للنشيد الإسلامي. أهلاً وسهلاً بشموخنا الثاني للنشيد الإسلامي. أهلاً وسهلاً بشموخنا الثاني للنشيد الإسلامي. أهلاً وسهلاً بشموخنا الثاني للنشيد الإسلامي. نقدم فيه كل جديد من ألحان ونشيد، كلمات وأشعار نمدح فيها ديننا المجيد. فهل يستمعوا أهلاً لشموخنا الثاني أهلاً للنشيد الإسلامي؟ ولكم تحية عطرة وجلية منا وإليكم من هنا. أهلاً وسهلاً أهلاً لشموخنا الثاني أهلاً للنشيد الإسلامي. أهلاً وسهلاً أهلاً بشموخنا الثاني أهلاً للنشيد الإسلامي، للنشيد الإسلامي، للنشيد الإسلامي.